تسأل الأشهر المعلومات أشهر الحج، الحج أشهر معروف، أشهر الحج هي شوال وذي القعدة والعشر الأوائل من ذي الحجة اتفاق العلماء، واختلفوا في بقية ذي الحجة إن شاء الله تبارك وتعالى.